السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا ربي حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه. هو الدرس 45 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وما زلنا في مقدمة المصنف والقول في البسملة. قال: السادسة والعشرون، أي المسألة 26، الرحيم صفة مطلقة للمخلوقين. كنا في الدرس الماضي مع صفة الرحمن. الرحيم صفة مطلقة، عوام يعني ربما يعني لا يحسنون القراءة، لا يحسنون الكتابة، لا بيعملوا جلسة اسمها بسمية، مدري كم ألف، ما عم يعملوا شيء حرام، بسم الله من القرآن وذكر لله، ذكر لله. هي النبي صلى الله عليه وسلم عم يعلم هذا الصحابي الجليل أن يقول بسم الله. مرت معنا أحاديث كثيرة ببسم الله وفضل بسم الله، وهي ذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعنا قلنا بسم الله، أو قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كل هذا شيء مشروع في أصله. فما بنحسن إلا للناس لا لا لا تعملوا. شجع أخي، شجع. كل شيء مبني على الكتاب والسنة، مبني على الكتاب والسنة، له أصل، له تشريع، خلوا الناس يكثروا منه قد ما فيهم، ما في مشكلة. لو واحد عمل جلسة أنه نقعد نقرأ مثلا الفاتحة 10,000 مرة، جمع أخوانه شيء 20-30 أخ وقال لهم يلا تعالوا نقرأ الفاتحة 10,000 مرة، شو عليه؟ ما في مشكلة. قراءة القرآن معروف أنه مأمور فيها: ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن أخوانا، ينبغي أن نعود إلى الكتاب والسنة وإلى فهم الصحابة الكرام في ديننا. وروى ابن ماجه والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. الحديث في سنن ابن ماجه 297، وسنن الترمذي برقم 606، وهو من حديث علي رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، والله تعالى أعلم. طبعا إذا أراد، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الحمام، إلى الخلاء، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا قال يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه. سنن الدارقطني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهوره، طهوره يعني الماء من أجل الوضوء، سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه. المسألة التاسعة، قال علماؤنا وفيها رد على القدرية وغيرهم ممن يقول إن أفعالهم مقدورة لهم، وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نفتتح بذلك كما ذكرنا، فمعنى بسم الله أي بالله، فمعنى بسم الله أي بالله. ومعنى بالله أي بخلقه وتقديره يوصل إلى ما يوصل إليه، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. يا أخوانا، ما في حركة ولا سكن إلا بخلق الله، وإلا بتقدير الله، وإلا بتوفيق الله، وإلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم معنى قوله بسم الله يعني بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته، بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته، وهذا تعليم من الله تعالى عباده ليذكر اسمه عند افتتاح القراءة وغيرها، حتى يكون الافتتاح ببركة اسمه جل وعز. إذن كل أمر بدك تعمله قل بسم الله. المسألة العاشرة، ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى إلى أن اسم صلة زائدة، واستشهد بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فذكر اسم زيادة يعني هو شو بده يقول؟ والسلام عليكما أو ثم السلام عليكما، لكن قال ثم اسم السلام عليكما، يعني اسم هنا بسموها زائدة، وتأدبا مع القرآن أهل اللغة يقولون صلة زائدة، وإنما أراد ثم السلام عليكما. وقد استدل علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الاسم هو المسمى، وسيأتي الكلام فيه في هذا الباب وغيره إن شاء الله تعالى. سيأتي عند قوله في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى تفصيل في ذلك. المسألة الحادية عشرة، اختلف في معنى زيادة اسم، فقال قطرب زيادة من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما يجيب واحد لغة غريبة مهجورة ما كانوا يتكلموا فيها إلا بالجاهلية يجي خاطب فيها الناس اليوم ما حدا يفهم عليه شيء، فبدك تتخير الكلمة التي تناسب العصر الذي أنت فيه. أحيانا بيكون إنسان قاعد مع إنسان درويش بسيط عامي يحكي معه لغة عربية ما يفهم عليه ولا كلمة، بده ينزل لمستواه ويحاكيه بالعامي، لأنه ليس المطلوب الآن أني أعلم هذا الإنسان العامي البسيط اللغة العربية، هلأ وقت أني أنا إيش أدعي إلى الله سبحانه وتعالى وأجذب إلى الله تبارك وتعالى. المسألة السابعة عشرة، اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين، فقال البصريون هو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، فقيل اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به، وقيل لأن الاسم يسمو بالمسمى، وقيل لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره، وقيل إنما سمي الاسم اسما لأنه علا بقوته على قسمي الكلام الحرف والفعل. أنو أقوى، الحرف ولا الفعل ولا الاسم؟ الاسم أقوى شيء، الاسم أقوى شيء، والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصل، أول ما بيتعلم الطفل، شوفوا يعني بس دليل على هذا الأصل، أول ما بيتعلم الطفل شو بيتعلم؟ الحروف ولا الأفعال ولا الأسماء؟ شو بيتعلم أول شيء؟ أسماء. بيقول بابا بابا بابا، بيقول ماما ماما ماما، دادا دادا، ما بيقول إجا، ما بيقول راح، ما هيك، ما بيقول ضربة. قبل كل شيء بيعلموه إيش؟ الأسماء. وبيلتقط هو الأسماء، بيصير يتكلم بها. والاسم أقوى منهما، يعني أقوى من الفعل ومن الحرف بالإجماع، لأنه الأصل، فلعلوه عليهما سمي اسما. فهذه ثلاثة أسماء. وقال الكوفيون إنه مشتق من السمة وهي العلامة، من السمة وهي العلامة. أنا كيف أفرق مثلا أبو مهند عن أبو محمد عن أبو عبد الله عن أبو فلان؟ كيف؟ بالاسم. أما إذا كان كلهم اسمهم أبو محمد، شو بدنا نعرف واحد عن واحد؟ إجا أبو محمد كأني قلت إجا أبو محمد، كأنه إجا أبو محمد الثالث، ما هي؟ فأنت بتميز وبتعلم الناس بإيش؟ بأسمائهم. يعني إذا واحد جاء خمس أولاد، سمى أول واحد عبد الله، والثاني عبد الله، والثالث عبد الله، والرابع عبد الله، والخامس عبد الله، بينادي عبد الله بيجوا الخمسة، ما هيك؟ فبيسمي واحد محمد، واحد عبد الله، واحد عبد الرزاق، واحد عبد الرحمن، وهكذا. فبيصيروا بيتميزوا عن بعضهم، يعني بيتعلموا عن بعضهم. وقال الكوفيون إنه مشتق من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة لمن وضع له، فأصل اسم على هذا واسم، واسم والأول وأصح، لأنه يقال في التصغير سمي، سمي، وفي الجمع أسماء، والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها، والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها. فلا يقال وسيم ولا أوسام، فلا يقال وسيم ولا أوسام. ويدل على صحته أيضا فائدة الخلاف. نعيد هذه الفقرة. قال الكوفيون إنه مشتق، يعني الاسم، من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة لمن وضع له، علامة لمن وضع له، فأصل اسم على هذا واسم، والأول أصح، لأنه يقال في التصغير سمي، وفي الجمع أسماء، والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها. فلا يقال وسيم ولا أوسام. ويدل على صحته أيضا فائدة الخلاف، وهي المسألة الثامنة عشرة. أي المسألة بدنا نركز فيها شوي، لأنه مسألة دقيقة. المسألة الثامنة عشرة. فإن من قال الاسم مشتق من العلو يقول لم يزل الله سبحانه موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم. يعني إيش موصوفا؟ يعني له الأسماء الحسنى والصفات العليا. هاي مسألة إخواننا باختصار أقولها لكم. كان الله ولا شيء معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء معه، يعني ما في خلق مع الله سبحانه وتعالى. فلما كان الله ولا شيء معه، هل كان يوصف أنه خالق أم لا يوصف أنه خالق؟ يكثر أكثر، ما الإنسان بس هيك يقرأ وكذا، ويعني ربي سبحانه وتعالى أكرمنا إكرام عظيم بقراءة هذا التفسير النفيس. نعم. إذن كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه أبو داود. أو تبركا بها، كما قد اتفقت الأمة على كتبها في أوائل الكتب والرسائل، كل ذلك محتمل. هذا كتابته في أول الرسائل والكتب وما إلى ذلك، هذا للتبرك، وهذا اقتباس من القرآن. ما اسمه؟ اقتباس من القرآن للتبرك. بسم الله الرحمن الرحيم، إنسان دمعة رسالة لأخ بده يكتب كتاب، يألف كتاب، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أوله. وقد قال الجريري: سئل الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم قال: في صدور الرسائل. قال: في صدور الرسائل. الحسن يعني الحسن البصري، أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 1123. الجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود، والحسن هو البصري. وقال الحسن أيضا: لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا في طاسين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والفيصل الآن يريد أن يعني يعطينا فصل الخطاب كما يقولون الإمام القرطبي. والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال، وإنما يثبت بالنقل المتواتر القطعي الاضطراري. ثم اضطرب قول الشافعي فيها في أول كل سورة، فدل على أنها ليست بآية من كل سورة. والحمد لله، والحمد لله. طبعا هذا الكلام ردينا عليه: سورة بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة. ثم قال: فإن قيل فقد روى جماعة قراءتها، وقد تولد دار قطني جمع ذلك في جزء صححه. قلنا نقف هنا، وأرى أن الوقت قد أدركنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخوانا، أنا أحب أن أبشركم بخير هذا المجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد يقول: يا أخي والله هذا كلام عميق، هلا مشان بسم الله الرحمن الرحيم نص ساعة حكينا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا عطاء الله لكم أيها الأحبة، هذا عطاء الله لكم. هلا لو ما حضرنا هذا الدرس شو بدنا نروح نساوي؟ نروح على البيت نشرب فنجان قهوة مع بسكوتة، يا يعني نحط الفطور، ما هيك؟ أما هاي مائدة الرحمن، يعني هالوقت يعني سيمشي ويمر ويمشي، فليش ما نحن نستثمر في قراءة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.